Thank you. عليك على الحد. من دون فترة شوال ولا الأستاذ؟ في أحد؟ نعم. نعم يا حبيبي. قول يا Oh. وما يضلون إلا والله واسع عليم. صدق الله.